بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا كنا قاولتنا ديب سجلنا درسين كينا كارا ايغا مقنا دير كفر النبودة جلقب نيسا جلقب سورة كافرة ايغلا ورّا قجيل شا قرآن آتين قجيل نمرا ربها تاسسو ترسين كينا كنا جلان جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أكنا يتوران جلقة بدرتين كينا سورة الكهف سورة مكة تبوته كهف جتون كوني وان كستان أصحاب الكهف ورا غودا غارا تينسان كيسة دبتاميف وان سنين واممته سورة الكهف جتون كستان أصحاب الكهف وان في كيسة دبتامو أكا كان جرمته واممت أكو مثلا مناسبان إسين سورة كان دور الدبري سورة الإسراء إن مناسبة إسي والتي قبضوا الرئيس علماءني غارين هدو الرها سواني هاغرين مناسبان درقاما ارغمو قباجه چوله هاتهو باتو اقولمان شوقاني فاك جدانيتي ربين اقمو في فدت ولت انسا مناسبان ايتا في سوره دا درقاما ميتي دچولين هاجراتو غر علمان الرها سوان سوره الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده جت تسبيحا انجل قبده سورة كهفمو تحميدا جل قبض الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب جركن لمن قرآن كيستي الرهدو ولتكن بفمنيها سوى من جدا تسبيحا في تحميد نكون ويتقري تسبيحا دورة برفمي تحميد نتعاني ويتقري تحميد رسول الحمد لله يتون دورة دبري تسبيح نتعاني هدو أدانهم بهني قرآن كيستي كوني مناسبة خراج القباتي بشي ولي الراقب دجا أكو مثلا أما سببني سورا كافتوني بوتين أمان مشركتوتا مكة إروتا كيستي أمتا يهودا دا في أمتا يهودا كمدينة جروكانا ور علمي بيكو ور كتابة قبولة جتيادا مشركتوني مكة ويتكان دوبا ويت نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسان كيسان إرقمني أن نبي ربي دي ربي تقوش قبرا إسامالي واني قبرا منجيرو وان برا إيسا جرانين أمت يهودا كانت لقاني أكانت تكونو نبيين أكانا نكيسا ملأتي وانا كانا وانا كانا هاسا وإثم تري كتابا الربيك مي مال جتني مال وجه جنان أمان يهودا سواسا دي غافت يواسا ديه سن إسني كهي متاتي نبي جلوغاتي يعني هاوفي اللي تمنوا باتني ولماني قدام هدون سبب نساء كان الرفيان وان سدين كان كيسا روح الراقا فردا جلاني سن آيات سديت تميشني سورة الإسراء كيستي دبت ميجرا مالو يتجد ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي كجدو دبت ميجرا فريجرا كوني سورة الإسراء إن كيستي دبتني غافي صديق غافت عايزان جدان كيسنا غافين توكو سورة الإسراء إن كيسا تويسا دبتمو كروح الرئيسان غافت عجدانين سن غافي لما مو سورة الكهفي كان كيسا تي دي بيسان غافي لما تا كيسا أصحاب الكهفي را غافت عجدانين كيسا عجيبة دبري ور أمت أمدرا كيسا تي دبري جرا نتور كتاب بيكوني بينا يو كيسا سنسنيه من ربان نبي جيدا جدانين كيسا تدفع كيسا ذو القرنين نما توكو خبايا في سين نالي ديمي جيرو مي كيسا إسا غافت دايو سنيه مجراني أكتفين الزيبي أمني مشركتوتا رسول صلى الله عليه وسلم غافي سدين كانت تديه إسا غافين توكو سورة الإسراء كيسا تيتديبئو غافين لما كان كيسا سورة كيسا تيتديبئو سورة تنكرا كانان اللي ترتيب كانان اللي ولي تهداك أبدي مناسبة وللراقبني جدو أكتنات اللي علماني ولتهداني جدا خرا فضلي سورة كنا لالون سورة الكهف أكما صحيح مسلمي في سنانك يسد الليل فيجر نمني آية قرآن جلقب سورة كهفر راهفز عصم من الدجال يشتجر فتنة دجال راتي فمي يشتجر رواية قريك يسد نمني آخرة سورة كهفر آية قرآن هفز فتنة دجال راتي فمي يشتجر كوني أول الرالي آخر الرالي يحفظ في شمين في ني أرقما جتوكنا كوني فضلي سورة تنك عبد الراهي قويا جمعا دا إسي قرأون فضلي كوبا دا نك أبامون أبو جتوكي ستي علماءني ولا بقباني أحاديث نكنا كي ستي لفي تقرأك كلا تهنجيرو قويا جمعا دا إسي قرأون takka halkan jum'aada isi qara'uun fadli qaba waan jiddu jum'aa lamaanii rabbiin ifaallee isaa godhee ballee isaallee sarara haqa jechutu jira ahaadiisa kana keessatti gariin isaa garii jabeessa warri jedhan sunnaadha jedhanii wal qajeelchanii guyyaa jum'aadhaa suuraa kaaf kana qara'uun guyyaa jum'aadhaa warri gariin ahaadiifni kun daciifa warra jedhan sunnaan godhamu warri jedhanilleen ni jedhanii garuu الشيخ الألباني رحمة الله عليه حديثنا أبي سيد الخدري دا صحيح جدت ويتمرتيسا كرا مرفوع موقوف جدت تبت اللي والذي قد مكيست وصو ظاهر رسال لي موقوف كته تاتي مرفوعا حكمي حكمي أكنا صحابين أخبرا كاتين جدو حكمي نسا مرفوعا جدت إرادة بتنجرني كنت شيخ ابن تيمين في شيخ ابن باز الله رحمة الله عليه أرأون إسي قياتني فضلي قدى قبا أحاديب نكوني والجبيسة أكو مثلا أما الصحابان أبي سيد الخدرين فا عبد الله بن عمر فا نك أرأني إسان أرأون كونس أصلي قبا جيشو كنا دبين كون ولما قلت أرأون إسا فضلي قدى قبا جيشو إرتي ديمان علماءني أحاديبني والجبيسة أقروا أحاديبني تقرأت كلا تهيمي يوم قرآن جيتشو كيسات اللي واللغن قسمة تجيرا إردون لما ويتا غنما فجر صلاة فجري قويا جمع إرى حقا دون قسين تتجان أسرع اللي وقراتي متا بكتك اللي في طول نمتا قمان قرأو في كتاب الرا قرأو اللي نمتا بكتك اللي في طول دردد حقا تقو غنما قراتي حقا تقو يو أسرع تجيسة اللي انتهوانا دون انسانين حال كان ليلة الجمعة هو قرأو نتهمون تهو حديث جرو كيستي حديث اللي انسي لا كيستي رفيا جرى حديث نكا مكا مجنو والبنت كيستي جرو فانا ويا جمعا نم نكرأيك جرو في حل كان جمعا نم نكرأيك جرو اللي حديث نرفيت مجرى جرو حديث نمرتنو تقار راك كلا تهيمي جري ورر خنا حديث الله چول جبه سجدو حل كان اللي يو قرات ويا خميسا ايز ادون غستين تر حقا ويا جمعا والتي ادون غستين تر ساري دميا فرججو حقا ستي قرأوا نساء نمن سكر إفضلي خنائم أركتا جيشتو إراد بطني جراني غرو ناهيا سنة داتي نكوما جرني كان والجبيسة جيشتو خنا ملي حديثني متى في أكسي زندهي صحيحني كيستي قصد تفين جرو جن بارك الله فيكم دوبا ياني أسيتي واني آياني تون الرسولان تون الراد بطو مال الراد بطيو كجنو تاتي أقوم أرجع عن جلقة بيتي قرآن الرادو بتي إذا فارو ربيتي قرآن يكون أكجلي نعقبني دبين ستوكو هكرا غورين ستوكو أسي أتشي دبون توكو أكيس أكيس سنجير ريفي أك إني جتابتها ديريرا كجيلا هكتنا ما جيس سته صفات قرآن الرادو بتي إذا سني سنة تانسة كسا أصحاب الكهف دبتي أقسم قصة ذا القرنين إني دبتي أقوم أسان قصة رشين دبتو أسكيسة تي تقول ما متي قصة خبري في موسى راتس ندبتي كوني فندي وان أدأدتي وان الرافور أتنقب قصة ور أصحاب الكهف ويتا ربكون نمتي قلت فتنان عديدة كيسة تيو نمتي قلت أقوم أكتهن وريرو سن كيس جيرو أكما كته الرافورة إن شاء الله تعالى بكا آية دبنوتي وان الرافورة موجين الرها سوينا kana fakkata jechuuda fanaatika kana fakkatan waan suuraan kun dubbattu inshaallahu ta'ala agar binulafisin fudanna amma suuraan akkana jechuudaan jalqabdi alhamdulillah faruun kagabbarama haqaan gabbarama taheetaniit faruun hundinu wanti faruu tahe martinu lillahi isuma gabbarama haqaa taheetaniifi kawaa hundaan faarfamuu haqa godhatu isuma jechu kafaaruu hunda walitti qabatuu danda'ullee karaa maraan kafaarfamu rabbuma san tokkocha kabiraa kakka isaatti faarfamu hin jiru alladii duuba faarfamaadha yoo jenne faarfama sanitti wanni geesse maali maaliin faaruu akkasiisan faaruu hunda argatuu itti danda'e yoo jenne inni faarfamaa jenne sun alladii anzala calaa cabdihi lkitaaba isa buuse sani gabricha isaa irratti kitaaba ka buuse kitaaba kana muraannafitti qur'aana gabricha isaa muhammad irratti sallallahu alayhi wasallam isa qur'aana buuse sani ni'imaan kanaa ol irratti faarfamu hin jiru islaamummaa sii kenne waan islaamummaa sanirraa dubbatu waan shari'aan islaamaa sun qabdu tadalagaa jedhaniif ta irraa goraa jedhanillee kitaaba qabu sii buusuun waan irratti akka hama akka jaba irratti faarfamu jechuudhaaf san boodaa kanatti aansee sifaata inni faarfameef irraa nu dubbatti aayanni ربين سبوس ثاني على عبده قبر إساء محمد رضي صلى الله عليه وسلم الكتاب قرآن كبوس ثاني ولم يجعل له عوجا أي ولم يجعل لهذا القرآن إعوجاجا وميلا عن الحق حالا قرنين قرآن تجسني جلنا حق أرى قرنسا حق أرى دبينسا حال إساء من ساس سنين كقبر إساء الرد كتاب بوس ثاني جدا ayyiman jechuun ammoo asii achi jallata haqarraa goru isan goone bal jacalahu mustaqiiman laa tanaaquda fiihi walaikhtilaaf isa san diriira qajeela gaddhaabata isa buuse walam yajcal lahu ciwajan jechuunu jallinan qabu jechuunu gaddhaabata jechuuni kenna qayyiman jechuu kana maaliif jedhee jennaan osoo haguma feete gadi xiinxallitelle waan garii keessatti wanni zaahira kanatti namaa mul'anne yoo gadi qabanii keessa daddeemanii laalan waa xiqqollee taatu dabiinsa xiqqollee taatu keessatti arguunni mala jedhama walaakin akka sunilleen hin jirre qayyiman jechuudhaan inni kun diriira ka asii achi dabiinsan qabne jechuudha wayta nuu himu ولم يجعل له عوجا جتون كون جل النمان تبقى إذا كيسا تنتاني دبين سوما تبقى أصو هقا فيت قدي في انتلتين انتلتين لالتجي تيلي هما تبقى تنقر تجتو دا قرآن كان جدا ولم يجعل له عوجا جتو كان واوي تنعاطفا جتو إرى إسين حال جتو إرى بريدا جان كتابة إرى ولم يجعل له عوجا جتون ربين kitaaba buuse sun gabricha isaa irratti ka buuse sun haala isan taasisiniin buuse gayra majcuulin lahu ciwajun ka isaaf jallinni hin tahin isa buuse ka dabina wahin qabne isa buuse jechu haala jechutu irra bareedayam qayyiman jechuun kun ammoo fiilii biraa ka dhokateen fiilii biraa ka dhokateen ey jacalahu qayyiman jecha isa taasise qayyiman أي مستقيما قدابتها جريرة إساتاتي سججو كان سئلي برا اتقدر نكما يجالي سنرى فهم مجد قرآن لكم مالك بوجنان أكوى لما أفبوينو فيما تقفان لينذر بأسا شديدا من لدنه أكسودا تشسو في كتاب نسوان نبويف قبر الجيساء الرتي واني قرآن نسوان مالي فيه لينذر بأسا شديدا لينذر أكا صداتشسوف إن صداتشسا نما صداتشفمو ملخند أكا صداتشسوف كصداتشفمو إن نري نما كتابة نتن أماني نما كتابة ننقبتيني كأكا إن نبولا جلت تنبولين كافر توتا جشورا بأسا شديدا عذاب ججب من لدنه إذا براته إن برا ربي كتابة سنبوس براكته ربي ما براكته عذابا اكصد اتشسو في ور اتامنوا دي ان لما تهون ني بوفامي ويبشر المؤمنين مؤمنتوت اكغم اتشسو في الذين يعملون الصالحات مؤمنتون سوان غاري تهوان تطلتو تهون دكدلغان مالين غم اتشيسا ان لهم اجرا حسنا كسانين من ذا غاري تساني في درجه جورنا كسان غم اتشيسو من ذا غارين كوني مالي جنات اجيكا من ذا غارين اجرين غاري ربي نسانين غم اتشيسو كون جنات ربي ما كسين فيه ابدا حال سكيس كتاهن ثاني نيرو هندا انما سكيس تنباني حال كسكيس تاهن ثاني كسان غم اتشيسا توبا قران ني وني ني بوه ور كافر توتا كسودا تشي سوفي ور مؤمن توتا مو اكغم تشي سوفي وني كافر توتا تين سودا تشي سو باسن شديد عذاب ججمان سودا تشي ور ايتين امنين ور ايت اماني امو جنته عيسى اجري غاريدان عيسان غم تشي سا يچا اجري غاري سانكيت سان بهنج تولين وهم ما كثين فيه جتون أما أسيتي ظاهرة كان أجرا حسنا جتون ما كانت ديبئة أجرا حسنا ني كان كيسا مانا نسا جنة مانا نسا جنة جنة سن كيسا تيابتها جتون كيسا مبهني وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أما اللي ورني قرآن نسون قبر الجيساء الرتب إيف مالي في وينذر الذين قالوا إسان وانجد أنسان أكسودا تشسوف مالك جدا اتخذ الله ولدا ربي علم قدتك جدا ربي علم تلفتي ورجل سن اكسودا تشسوفي جدا دوبوري ربي علم قدتك جدا كن يهودانكم بيتا ماذا قالوا قالوا عزير بن الله عزير المربي تجدا ورنا سارا دامو مسيح المربي تجدا مشركتون مكة مو مال جدا الملائكة بنات الله ملائكان بنات ربي تجران ربي قصصين وان أدى جدتنا مقاده سيدي سيتما دلق ما ولدتك بدلق عشانيتين وينذر الذين قالوا وينذر أك صداتشسو في مال صداتشسا ريف نهمك بأسا شديدا من لدنهم عذاب ججب إتبرا تهسنين أك صداتشسو في الذين قالوا إسانا وانجرنا كسودات يسوف مال جدن اتخذ الله ولدا ربي العلمة الفتي وتجعل سن عذاب ججبنا كسودات يسوف بلاغا قرآن لكم قبرنا ويتاريف أتشت دباته لينذر بأسا شديدا ويتجده مال الرديس ور صداتي فمن دبن يجد ور صداتي فمسون كان يجعن دبن ور سنما ستي دباته ور صداتي فمسون كمين الذين قالوا اتخذ الله ولدا والرجل خان ويتأثبت أمو دبة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ويتجر وثبت وينذر الذين قالوا ويتجر وان إسان صداد كفمانين دبة ور صداد كفم دبته وان إسان صداد كفمانين ريف وشت دبته ما الجد بأسا شديدا من لدون جري وشت دبته كوني بلاغا قرآن نقب الرهجاء ما لي تقو تقررتك أجيلك تقررتك أجيلك ويتريفو لينذر بأسا شديدا جتسان لينذر الذين قالوا اتخذ الله وكوان جليل كانت الرتقة جيل كجيل أفت أمو وينذر الذين قالوا اتخذ الله وتين وان النسو دعا كثير مالي بأسا شديدا من لدنه جتو هنرى دين جتو خناف جتو قل اسوان بلاغا حاسيني قرآن قبر راه جتو وان تقر بكمون دندهمو وحذف ما يعلم جائز قول مالك جرو وان بكمون اسا دنده مغتون نتها فانا ربا في ست دوب مال جد رب سنت انسين ما لهم به من علم واثاني فين ثاني جد ور كان جد كان هنده اتخذ الله ولدا ور جد كان هنده يهودا تهينو نصارى تهينو اكو مثلا كفار قريش تو تهينو ما لهم به من علم وان افان هاسا ينكنتي بكم في وهي ثاني نجر وفان ما هاسا يمله رغا وهي كربين علم قبجت اساني من جرو ربين المحيطون قبره ولا لآبائهم أبوت إساني كإسان جلد من سني في اللي رقا وهي تنجروا أبون إساني سن اللي بيكم سوهي جلد مني رقا وهي جلد مني أدلا وهي قباتني سنرى كرب المقب جلنيم ورمر فكون اللين كأبوتي تير نجلد من فان إساني أو نجل فكون اللين بيكم سوهي قباتني تيمت رقا وهي أدلا وهي تقباتني تيمت أفانمان هاسي أمالي كان هو ربي مال جدا كبرت كلمة تخرج من أفواههم جدا كبرت يجون وقدت جتش إسان جدا سن جتش جتش إسان هاسا وان سن فكنا كيستي حماته كيستي وقدت وفكت دانجا تري فكت فكنا دانجا قبل جتش كلمة جتشون كنت مجيزا وان قدت سن مالي جتشتي إسان جران سن جتشتين إسان جران سن مالوان إسان جران اتخذ الله ولدنين إسان جران سن وفكرنا كيستي قدرت جتا وبدوما كيستي قدرت جتا كلمان سن تخرج من أفواههم أفان ميساني الراقبات أكان مانك أفانين جران رقا وهيتي ملت إي يقولون إلا كذبا إي ما يقولون إلا قولا كذبا حاسوا كذبا ملت وان إسان جدن كرغا قبوهي كوان اكتتأجتن قبوهين جفتتو رغا وهيتو كركان قبني أفانمان كجيباني جيكو كانتو بربين إسان رتي بيبسير ثاني والين بيكم سان قبن جيكو في رغان قبن جيكو نوهي مود أولين فكنا كيستت دانغا جيكو جيكو سن اتخذ الله ولدا جيكو سن جيكو فكنا كيستت دانغا دهاته جيكو ربين نوهي ما يجا سنتي عرشان ابو محمد التسديب إما الجنان فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك يا إرجماك إن سلأتين كن باخع نفسك جيتون مهلك نفسك لبو تبلي سادا يا دان تكاهو إسان أمنو جدن جتة سبريد أبان تكا إسان أمنو جدن جتة دلنو دان أفميد آداء أتي لبوت حلاك قد آداء باخع جتشون كن مهلك أو قاتل جتشو رهان عربا جتتي أتي لبوت أجيس آداء أجان يادان أف أجيس آداء دلنسون أف أجيس آداء أفميد آداء أتي جتشو على آثارهم فان إساني إر جتشون كن اتباع كيددني ويتئسان سرى غرغلني سفجر سيسان سنبودا أدينكني يادا نغجيسا دا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ودوء تتلقف تتا قرآنا كان يو إسان اندقوهم سنججو أدينكم سنو فجيسا دا وفي نجي سنججو معنا في نجي سنججو أسفا بهذا الحديث يجد في مراني توحيد أتتهم تخانا عقيدة صحيحة قرآن الرات التقارة تخانا اتأمنوا أبو إساني تيف أتفجيس هذا سنيف أتفميد هذا يجا قد دبيخنا تيف يجا أسفا جتشون مفعول لأجله أي لأجل الأسف يا دا جتش دلن سور أف جتش إسان ست أمنوا أبن جتشو سنرت أفسد أبا في جتش جتشون أسفني يا دا دانغا دبرين يادا يؤنس ياتشي دانغا ستدبري أسفا جاني يادا دانغا قهاتي فلا لك باخي النفسك أسفا نكوان جليش أتي لبوتي حلاك قد آدا أسفا يادا جبش دلن سود آجتش على آثاري إن لم يؤنوا بهذا الحديث يوسان أدوخ نتنا منين فانسان الرجتشون ويسان بدنيوان كنر أتشغر غلان إيه إسان أتشغر غلاني إساني ياد دويته ما أمنو أبن مانا رقوم سود أبن جتة سنفتش أفميتا أفميتا جتشو سنو تسان غافتا أت إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أت تلير سمك أبدا نتو إسان تويتا جتشابوتا دوبة دنيا تسغر غلي مال جلان إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها نتين كوني تاسف نجي الرياء إرقما كينا ما على الأرض وان دجي قباك أنا تاسف نجينا وما دجي الرامرة تخانا وان ياتنتهينا وان أغنتهينا وان أرقفتنتهينا وان إجالالني اتقمدنتهينا قوني وان دجي الرجيرو كان زينة لها jechun bareeduma isiidaa goone faaya isiidaan goone kadachin tun ittiin bareedu linabluwahum akka isaan qorannuuf akka isaan mokkorruuf ayyuhum ahsanu amala isaan keessaa kamtu dalagaa irra tolcha dalagaa irra miidhaga jechuu laaluudhaaf jecha namas keessatti uumne kana dachii sana keessatti warra jiraachifne kana warra dachii akkanatti bareechifnee fi waa hunda keessa isaaniif kenne kana kamtu tolee karaa keenna qabataa fi kamtu didee irraa gora jechuu akka laalluuf jechuu ayyuhum ahsanu amalan bimaa yurdillaah waan rabbiin jaalachiisu dalagee kamtu dalagaa toltuu dalagaa fi waayyuhum aswa'u amalan kamtu dalagaa fokkattuu dalaga jechuu laaluudhaa fi maaliif linajziya kullan bimaa yastahiquhu maraa waan inni haqa godhatuun danaana isaa deebisuudhaaf jechuu maa ala alardi jechuun kun ja'alnaa maa jechuun kun mafuula awwalaati ziinatanii lammataa kun mafuula duraati ka duraa maan mafuula duraati ja'alnaa sanii nunsilaa faa'ilaa maan mafuula awwalaati ziinatanii mafuula lammataati maa kana akka tafsiira warra gariititti wanni ziinaa gooneen kun ulamaa'a keessatti jiraachisu takka namuma nama tahe keessatti uumu jedhee warri fassaree ni jira gaafa akkasi fassarame maa jechuun kun ma'anaa maniifi ja'alnaa man alal ardi ziinatan lahaa nama dachi irra jiru kana faaya dachii kanaa goonee jechuudha taha jedhan ma'anaan yoo ulamaa'a jennellee yoo namuma keessatti jiraatu mara jennellee maantu ma'anaa manii taati jedhan walaakin ammoo tafsiiratti maa tana bakkuma isiititti dhiisanii waan dachirra jiru kana hunda akka inni qabatu godhutu irra bareedaa jedha maanaan sanfu irra aammiidha waan dachirra jiru kana hunda waan bareedu tahina hatta osoo waan fokkatullee taate akka inni itti ziinaa tahe makluuqaata rabbiiti rabbitu uume jechuu irratti qajeelchaasanii rabbii kee beeysa akkanaan bareeduma qaba jedhan osoo zaatatti illee achii yoo laalan ka fokkatu taate duuba waan dachii keessa jiru ziinaadhaaf uumne gara kaan mokkorrii fi warra qajeeluuf kajallatu addaan laaluuf jecha ega dubbate booda akka isaan fana'a tahanii dhabamanillee asumatti nuu dubbate wainnaa lajaaciluuna maa calayhaa saciidan juruzaa nutiin kuni wallaahi ni taasifna jedha maa calayhaa waan dachirra jiru kana hunda ni taasifna saciidan juruzaa jechuun dirree qulqulluudha taasifna jecha dirree dachii humaan qabne saciidan jechuun fuulma dachii kana dachii walqixxoytu qaan safsafaa jedhaami bakka biraatittiillee dachii homa takka irra hin jirre ka bu'icehii wahii hin qabne lafa walqixxoytu oyda takkitti fakkaattu jechuu juruzan jechuun tawaan magarsine takka laana baata fi tamargi isii keessa hin jirre tamarga hin qabne jechuu osoo kama agarsiisullee taate takka aslimattuu tawaan magarsine jechuu lachittuu fassareme jira juruzan jechuun marattuu maal jechuu nuti waan dachii kana gubbaa jiru waan amma ijaan argitan kana ka akkanatti bareedu kana ka nyaatan ka dhugan ka urgeeffatan ka namni marti itti qanane'u kana dhabamsiisuuf jirra gaafa aakhira gara keennatti deebi'an muddaan silaa duniyaan tuni jiraattu dhumtee gara keennatti gaafa deebitu homa takka asirratti dhiisuudhaaf hin teennu isii tana godhuudhaaf jiraanna saciidan juruzaa jechuun dirree qulqulluu marga wahiin qabne ka waan magarsine akkas fakkeessuudhaaf jirra jechuudha duuba irraa guyyaa jalqabaa waan taheef haganuma irratti dhaabanna inshaallah warra waan dhagee kanaan fayyadamu rabbi nu haa taasisu haga darsii biraati walit deebinutti nagaa keessa jiraadha wasala allahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmaciin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu